فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق وطاعي وخطاكم أسأل الله العظيم وطلع الشافعي أن يجمعني وإياكم في ذلك رابط إخوانك على أقرب المتقابلين أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن يقول الناظم المؤمن الفذ من ضمت جوارحه دينا يؤذقه دوما قضاياه مهما تطاولت الايام تقوى على ثباته تزرع الامان يمناه وان دعا لجهاد الكفر داعيه بالروح والمال والاقدام لذاه نحن في ليله بعنوان كونوا مع الصادقين العملة النادرة والبضاعة التي نحتاجها في هذا الزمان وفي كل زمان قال ابن القيم رحمه الله ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الصادقين المنزلة التي فرقت بين المؤمنين وبين المنافقين المنزلة التي فرقت بين أهل النيران وبين أهل الجنان الصدق الذي صرع الباطل وطرحه من خالده لكبرت قوله ومن جانده لكبرت جوله وهو باب الدخول على الرحمه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فلا ينجو في ذلك اليوم الا الصادقون لا ينجو في ذلك اليوم الا اهل الصدق اما اهل الكذب والمنافقين فلقد قال الله عنهم ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده اليس في جهنم مثوى للمتكبرين مرتبه قطيعه مرتبه الصدق ومرتبه الصادقين هي مرتبه الانبياء كما قال الله عن انبيائه واصدق بكتاب الله انه كان صديقا نبيا وقال عن ادريس واذكر في كتاب ادريس انه كان صديقا نبيا وقال عن اسماعيل انه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وقال عن يوسف يوسف ايها الصديق اقسم في سبع بقرات سماد الى اخر الايه فالصدق مرتبه الانبياء هي ادنى من مرتبه النبوه واعلى من مرتبه الشهداء قال الله اولئك الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا اللهم اجعلنا منهم واجعلنا معهم الصدق عمله نادره احبتي نستخدمها في هذا الزمان فالرخاء الكثير يدعي اما في اوقات الشده فيظهر الناس على حقيقتهم ويظهر الناس على قوتهم لكن كما قال الله فاذا حزم الامر فلو طلبوا الله لكان خيرا لهم قال الله جل في علاه امرا عباده المؤمنين ونازلا اياهم ان يلتحقوا بتلك القافله المباركه قافله محمد ومن معه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ان لم يكن محمد ومن معه فمن يكون اذا اتقوا الله عباد الله واقرأوا في أحوال الصادقين حتى ترى كيف بلغ أولئك إلى تلك الدرجات الرفيعة. ليس بالكلام ولكن الأفعال تصدق الأقوال. في أيام مضت وفي سنين مضت كان النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن أرض يقيم عليها هذا الدين العظيم، فبايعوا على هذا مجموعة من الرجال، رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يسر وما بدلوا تبديلا. اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في أواسط أيام التشريق عند العصر، جاءوا وقد عاهدوا وتواعدوا على أن يبذلوا كل ثمارهم وكل نفيس في نظمة هذا الدين. تواعدوا واجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مباركة ضربوا فيها بنود تلك البيعة. الصادق منا يحتاج أن يجدد تلك البيعة اليوم، إن كان هم قد بايعوا نحن نحتاج أن نبايع مرة ثانية. إن الذين يبايعون إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكر فإنما ينكر على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيوفيه أجرا عظيما. يقول عن تلك البيعة: تخللنا من فرشنا كما يتخلل القضاء حتى جئنا إلى المكان الموعود والموقف المحدود. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أمره العفاف، فكان أول المتكلمين العفاف قبل الإسلام، فقال: يا قوم، يا معشر الأرض والخزرج، إن محمدا منا كما تعرف، وإنه بعزة ومنعة بقومه، ولكنه أبى إلا تحق بكم، فإن أنتم وفيتم له بما وعدتموه فأنتم ما أردتم، وإلا أدعوه فإنه في عزة ومنعته القوم. قالوا: انتهيت؟ قال: نعم. قالوا: تكلم يا رسول الله وقل لربك ولنفسك ما أردت. فقرأ عليهم القرآن وآيات القرآن التي لو تنزلت على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرئت عليهم الآيات فعلموا أنها بيعة ثمنها الجنة على أن يقدموا في سبيل ذلك الأنفس والأموال. قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات ثم تلا ذلك ببنود البيعة. من بنودها الأمر بالمعروف الذي عندكم كان في الميسر وفي المكره وفي النفقة في العبء واليسر، وعلى أن تمنعوني مما تمنعون منه رجلكم. قالوا: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم، يعني اليهود أفقاد القردة والخنازير، إن بيننا وبين القوم عهودا ومواثيق، إن نحن قطعناها وأبصرك الله ترجع تتركنا. قال: بل أنا منكم وأنتم مني، الدم الدم والنسل الحسن. قالوا: خذ يمينك ببايعك. فقال أسعد بن زرارة أصغر القوم يبين للقوم خطورة هذه البيعة، قال: يا قومي، تدرون على ماذا تبايعون؟ أتدرون على ماذا تبايعون؟ أنتم تبايعون على عداوة القاصر والداني، أنتم تبايعون على تغميل النساء وتيتيم الأطفال وضياع الأموال. إذ وقفتم على البيعة وبنودها فعز الدنيا وعز الآخرة، وإلا فخزي الدنيا وخزي الآخرة. قالوا: انتهيت يا أسعد؟ قال: نعم. قالوا: يا رسول الله، إن حين وفينا ببنود البيعة فما لنا؟ قال: لكم الجزاء. قالوا: مد يدك ببايعك، مد يمينك ببايعك. فبايعوا على أن يكون الثمن الجنة. ثم يظهر الرجال أنهم صادقون، في أقوالهم وفي أفعالهم. قالوا: يا رسول الله، نحن أهل حق ورضناها كافرا عن كافر، ولئن شئت لنميلن على أهل منا غدا في أثيابنا، فقال: لم نؤمر، معه. الله اشترى وهم لا حرج على ان يكون الثمن على ان يكون الثمن الجفاف. عبد صادق ووعد صادق ومن اصدق من الله بقيته من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. في الرقاء الكل يدعي وصله ليلا وليلا لا تصف له بذلك. الكل يدعي وقت الرقاء انه سيبحث ويبحث ثم تاتي المواقف ليميز الخبيث من الطيب وحتى يتمايز الصفوف حتى يعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلم الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما لك لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. سبحان الله هم بايعوا على النصرة على البدل على العطاء في المدينة ثم يأبى الله إلا أن يمتحن أولئك الرجال في صدقهم في إيمانهم في حقيقة اتباعهم. فخرجت قريش في قافلة لها تريد إلى مكة. الرجال يوم أنهاجهم خلفوا أموالهم وخلفوا ثرواتهم في مكة استولت عليها قريش بما فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه من باب استنتاج بعضا مما تركوه في مكة من يستولى على تلك القافلة. فخرج ما يريد القتال أبدا لم يكن على البحث ولا على الخيال أنه سيكون هناك قتال. فرادوا الحيرة فإذا هم الناس من المدينة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاذبون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإن يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. سبحان الله خرج بمن معه 300 رجل شعار